إخوتي الكرام، مع علوم القرآن ومبحث جديد من مباحث علوم القرآن. الأصل الأول في الكلام على جمع القرآن، جمع القرآن، وقد فسره العلماء في جمع القرآن، وهي مسألة من المسائل المهمة جدا في هذا الباب. أولا، ورد عن العلماء في معنى جمع القرآن، ورد عنهم قولين: أن جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن واستظهار القرآن في الصدور، فجماع القرآن على هذا المعنى هم حفظة القرآن، وهذا مشار إليه من قول الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في معنى الآية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والمعنى: إن علينا أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه يعني أنزلناه عليك فاتبع، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، استمع وأنصت، وسيجمعه الله في قلبك فلا تنسى منه حرفا واحدا. قال: ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. وأما المعنى الثاني عند العلماء في مسألة جمع القرآن، هو المعنى الذي يقصد به هذا البحث، ألا وهو كتابة القرآن، كتابته كله مرتبا من أول الفاتحة إلى آخر السورة، وأن يجمع كل هذه السور في مكان واحد أو في موضع واحد أو في صحيفة واحدة، سواء بكل الأحرف أو في على حرف واحد. هذا المعنى المراد من جمع القرآن، وهذه من منن الله جل في علاه على عباده في جمع القرآن، وهذه أيضا من الأسباب التي بها حفظ هذا الكتاب الكريم. جمع القرآن أخذ أطوارا ثلاثة. الطور الأول في جمع القرآن هو جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كتابة السور أو كتابة الآيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ ثلاثة يكتبون الوحي، بل قل أربعة أو خمسة. كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معاوية بن أبي سفيان كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاوية له من الفضل على هذه الأمة، ولذلك نقول ما قاله عامر بن شراحيل الشعبي عندما قال: معاوية بن أبي سفيان هو بوابة الصحابة، من ولغ في معاوية فيكسر الباب ويسهل عليه الدخول في الكلام على الصحابة. معاوية خال النبي، خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا كعب بن أبي بن كعب كان يكتب الوحي أيضا، وزيد بن ثابت كما قلنا، وأيضا عبد الله بن أبي الصرح كان يكتب الوحي. عبد الله بن أبي الصرح كان يكتب الوحي وكفر، ارتد وقال: ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما أكتب، وكذب على الله وكذب على رسوله، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما دخل مكة فاتحا، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن أبي الصرح، وقال: ابن عمك يعني جاء يبايعك على الإسلام. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عثمان، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى به أمامه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. سبحان الله، قدر الله نافذ في هذا الباب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لام وأنكر على الصحابة، قال: أما كان فيكم من رجل رشيد رآني قد قبضت يدي عن مبايعته فقام فقتله، لأنه أهدر دمه. شوفوا، لأنه تكلم على قدح في الدين، كلام على الوحي. قال: فقام فقتله. قالوا لو أشرت إلينا بعينك. قال ما كان للنبي أن يكون له خائنة. لكن الغرض المقصود أنه أيضا كتب لكن الكلام على أن كتبة الوحي. كان أبي بن كعب هو أعلم الأمة بالقرآن. زيد بن ثابت من أقرأ الأمة, جمع القرآن وحفظ القرآن. وتعلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أعلم الأنصار, وكان من أعلم الأنصار بالحساب أيضا, وقد تعلم في 14 يوما التوراة عندما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بهذه اللغة, ليس التوراة استغفر الله بالعبرية بلغة اليهود. فكان القرآن محفوظا في الصدور, وهذا أغلبه كان محفوظا في الصدور. وأيضا كانوا يكتبون على الرقاع والخاف, وأيضا على العظام يكتبون الآيات ويحتفظون بها, يكتبون الآيات ويحتفظون بها. فهذه الكتابة كانت الكتابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن. كان في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن حتى لا يختلط هذا بذاك. فلما أمن ذلك أباح بعد ذلك كتابة الحديث. النهي في الصدر الأول عن كتابة الحديث كان لأجل عدم اختلاط القرآن مع الحديث. وقلنا بأنه مع الأمر بكتابة آيات القرآن وكانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم, مع ذلك فإن أن القرآن لم يجمع في مجلد واحد, أو لم يجمع في مصحف عام, لم يجمع القرآن في مصحف عام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن تدوين القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا في مصحف عام, بل ينزل وحي فيحفظه القراء في الصدور ويكتبه الكتبة, وما كانوا يحتاجون أن يجمع في مصحف عام. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد, وبعد ذلك حدث ما حدث من الردة كما قال ووصف لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه, قال مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. فحدث تعلمون الردة وادعاء النبوة في الأسود العنسي, وأيضا في اليمامة على هذا كذاب اليمامة, وهو هذا الكذاب الخبيث مسيلمة. ففي قتال اليمامة كان أشرس القتال قتل كثير من الصحابة في اليمامة, وكان أكثر من قتل كانوا القراء هم الذين كانوا قد قتلوا في اليمامة. وحذيفة بن اليمان عاصر ذلك صراحة. لو نظرنا نجد لحذيفة يعني فضائل جمة. حذيفة بن اليمان تعلمون بأن حذيفة لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أعطى العهد لأهل مكة أنه لا يقاتل مع النبي, فذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إني معك. قال لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي غزوة أحد لما قتلوا أباه خطأ صحيح, وكان يقول رحمكم الله أبي, ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الدية ففرقها في الصحابة. فلذلك ما زال في بركة وفي خير. وحذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الله وفق حذيفة بن اليمان بأنه كان السبب الرئيس في جمع القرآن في الحالتين, في الطور الثاني والطور الثالث. كان حذيفة بن اليمان هو السبب الرئيس في جمع القرآن في الطور الثاني والطور الثالث, يعني في جمع القرآن على عهد أبي بكر, وفي جمع القرآن على عهد من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. العجيب بأنه كما رأى البخاري هذه القصة بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه أرسل أبو بكر له. كان بعد مقتل القراء في اليمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء لأبي بكر فقال له إن القتل قد استحر في القراء. وهذا القول كان قول حذيفة. قال العمر بن الخطاب, وأنا أقف عند مسألة عزيزة مهمة جدا لابد من إتقانها في هذا الباب, بأن حذيفة لما جاء قال لعمر بن الخطاب رأيت القتل قد استحر في أهل القرآن في اليمامة, فعلينا بجمع القرآن أخشى ما أخشاه. فلما قال العمر نجمع القرآن, وقف عمر فارتجف لتعلم من هؤلاء الصحابة الأفزاز الذين لهم ما لهم من الخير في نصرة دين الله جل في علاه. ولهم ما لهم في الخير من إعلاء كلمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال بعدما ارتجف قال كيف أفعل شيئا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شوف تعظيم السنن وصل إلى أن حتى أرى منكم المبرر الذي حمله على أنه قد وافق على ذلك وقبله. فقال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال حذيفة يراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حتى قال عمر بن الخطاب أن الله شرح صدره من أجل جمع القرآن. فقال نذهب إلى أبي بكر. فذهبوا إلى أبي بكر فقال الاثنان قالوا إن القتل قد استحر في أهل في القراء. فعرضوا عليه جمع القرآن. فقال لهم أبو بكر وكيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الفوائد من هذا الباب تعظيم هؤلاء الصحابة للسنن. تعظيم هؤلاء الصحابة للسنن وهم من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر والله خير. فلما نظروا وعلموا أن الخير في ذلك وشرح الله صدورهم لهذا أمروا زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. زيد يقول عن نفسي فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله. حتى زيد راجع الشيخين فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله هو خير. فلم يزل أبو بكر راجعا حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أردها مع غيري. لقد جاءكم رسول مصدق لما معكم إلى الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية حتى ختم براءة. هذه نستخلص من الباب في هذا الحديث بأن الجمع هنا جمع القرآن على عصر أبي بكر كان السبب الرئيس فيه وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه. لكن في بادئ الأمر كان الاعتراض من عمر بن الخطاب ثم سن الاعتراض بالاعتراض من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم ثلث الاعتراض بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ثم ثلث الإنكار بعد ذلك بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فهنا المسألة هنا أنا أريد لما الإنكار ولما الإقرار بعد ذلك. أريد من الإخوة الطلبة والطالبات لما الإنكار ثم لما الإقرار بعد ذلك. طبعا إنكار الجميع سيجيب عنه. أنا أريد الإقرار. لما الإنكار ثم لما الإقرار بعد ذلك. الإقرار هذا هذا هذا كان شرارة الأمر إلى الإجماع. محمد أجاب إجابة سديدة قال الإنكار لأنه شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا هم بالتصريح كيف نفعل أمر لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتازين. طب إذن لما الإقرار؟ عمرو يقول الإقرار لشرح صدور الصحابة. ما أنا أريد لمن شرح صدورهم. عندك عطاء أستاذ أشرف فوزي طبعا أتى بشيء قريب جدا مما نراه. محمد الغيث أيضا تتكلم أصوليا وقال بأن المسألة للمصلحة المرسلة. هذا عطاء خفض دعاء القرآن لما كلهم ماتوا. جزاك الله خير ممتاز. سامح طب سامح إيش قال؟ سامح يقول إجابة صحيحة. أين هي؟ جزاك الله خيرا. هو الإجماع جاء بعد ذلك. أنا أردت قبل الإجماع مسألة شرح الصدر. المصلحة المرسلة في المعاملات لا هي اسم معاملات هنا هذا باب عبادة. أقول أنا أيول الكريم الجزائري الكريم الإقرار كان الجمع حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولنا موافق القول تعالى نحن هذا شطر إجابة صحيح. المصلحة الخوف من قلة الحفاظ ماشي يا صبري. هنا الذي أنا أريد تفصيل هذا الباب لأن هذا الأمر ممكن يستدل به أهل البدع. فأنا أريد أمور ثلاثة: أمر الاستدلال أصلا ونظرا، وأمر الشبهة التي يمكن أن ترد عليه، وكيفية رد الشبهة. أنا لا يشفي غليلي بهذا السؤال إلا ذلك. وكل الأجوبة هذه أجوبة جميلة جدا من الإخوة الأفاضل وأخوات الفضلات، لكن أردت أنا أوضح ما أريده الآن وأبتغيه. أمور ثلاثة: الأمر الأول في مسألة الإقرار أثرا ونظرا، الأمر الثاني هو من أهم مكان الشبهة التي يمكن أن ترد على هذا الباب، الأمر الثالث كيف رد الشبهة. هذا أمر أنا أريده الآن، هو ده أنا واقف عنده من أجل هذا. ليست كذلك أشرف؟ أشرف أقول أن الشبهة في ذلك هذه بدعة، يعني بدعة. طيب طيب هاتوا، طيب واحدة واحدة هاتوا مسألة الإقرار أثرا ونظرا. لا إله إلا الله، سأصد الباب بالشبهة. الشبهة أن عمر قال كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله، قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله، قال زيد كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثلاثة أخطأوا في بادئ الأمر لأن هذا الأمر قد فعله رسول الله وانتهى الأمر. بهذا سددنا الباب على أهل البدع الذين يتلبسون ويتشبثون مثل هذه الأدلة شبهة لهم على ما يبتدعون، ثم يأتون يقولون وأصول البدع هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وانظروا إلى جمع القرآن. فالإغلاق الأول سد هذا الباب وزرعة هذا الباب بأن تقول قولا فصلا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل لما فعل، فعل فعل وأمرهم بالكتابة، واتخذ ثلاثة يكتبون، مفهوم؟ وكان وكان وكان مجموعة في الأوراق لكنه لم يجمع في مصحف عام. وهذا دل عليه قول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتعلم أن من أسباب الحفظ الجمع في مكان واحد، تعلم أن من أسباب الحفظ الجمع في مكان واحد، يبقى هذا جاء الأثر والنظر على الأثر في ذلك. يبقى إذن نقول الشبهة مسدودة من الأول، فالأثر هذه الأدلة والنظر، النظر النظر في هذا الباب هي مسألة مقاصد الشريعة والنظر المصلحية، جمع القرآن به أمور من المصالح. المسألة الأولى أنه سبيل للحفظ، وهذا عمل بقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الأمر الثاني أنه أنه سبيل لوحدة الأمة على كتاب واحد. الأمر الثالث بجمع مسألة جمع القرآن في مكان واحد التيسير على الأمة في حفظ القرآن والاطلاع عليه، فيكون هنا النظرة نظرة مصلحية، فهنا النظرة تكون نظرة مصلحية. ولو تنزلنا بأن أصل الفعل أبي بكر وعمر كما قال جهاد الآن جزاء الله كل خير بأنها سنة مستقلة، لا وأن لنا بمثل أبي بكر وعمر، قال إن سلم يتبع أبي بكر وعمر يرشده اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، فصارت سنة سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بالنواجس. أما القول بأن هذا سبيل إلى أنه نقول هناك اجتهاد ويدخل فيها من سنة سنة حسنة، وأن الابتداع المذموم هو إن كان في غير الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وهذه شبهة مردودة مبتورة مقطوعة، لأن كل بدعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل نص في العموم ولا مخصص له. وأيضا الدلالة الواضحة جدا سواء بدعة أصلية أو إضافية، لما جاء الصحابة الكرام ثلاث نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، ثم قال كل واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، والأصل في ذلك أنها سنن من الدين. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بكذا ثم قال إني لا أخشاكم وأتقاكم لله ذلك فعلا، قال إني أنام أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس لهم مستمسك بهذا الباب. وإذا قلنا من المصالح المرسلة لها أصل عام يرجع إليه، بل عندنا سنة مستقلة في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكتابة، وأن الله تعالى لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الاتفاق على أن كتابة القرآن وجمعه من أسباب الحفظ. وبعد ذلك نقول ولو ولو ولو ولو قبلنا اعتراضات على الأدلة هذه نقول لهم عندنا دليل واضح أبو بكر وعمر سنة مستقلة سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشده. فهذا واضح جلي في هذا الباب. فهذا هو مسألة الجمع، الجمع الأول الطور الثاني هو جمع القرآن في محل واحد، والجمع الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرقا. ومزايا الجمع، مزايا الجمع لمصحف أبي بكر بأنه كان الجمع فيه ما فيه من الدقة والحرص كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد اقتصر الجمع على ما لم تنسخ تلاوته، كل آية علم الصحابة بأنها قد نسخت التلاوة، ما منسوخت التلاوة، ما كتبها في ما جمعها وما كتبها في مصحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الجمع الذي جمعه زيد بن ثابت لمصحف أبي بكر كان بالأحرف السبعة، لكن أجمعت الأمة عليه، والأمة لا تجتمع على ضلالة. شمول الأحرف السبعة يعني ما جعلها على حرف واحد، شمول الأحرف السبعة في كتاب واحد مجموع، وهو جمع الإمام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الطور الثاني. الطور الثالث في جمع القرآن، وهذه حقا من الأسباب الجلية على مسألة أن الله تعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، وأن الله فضل هذه الأمة على جميع الأمم، وأن الله اختار لها الدين الحق وأنزل لها أعظم الكتب وأرسل لها أعظم الرسل. فإن الله تعالى فضلهم بمثل هذه الأسباب التي بها حفظ هذا الكتاب الذي فيه العز والقيادة والسيادة والريادة. لأن الله تعالى قال أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، القيادة والسيادة والنجات، النجات في الآخرة لا تكون إلا بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهنا الله تعالى هيأ لهذه الأمة أمر رشد فيما قد اجتهد فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني فاق أبو بكر الناس جميعا بما فعل، ولذلك عثمان ثنى بذلك، وكان الفضل فضل عثمان في هذا الباب أكثر من فضل الفتوحات. قد يوازي جمع القرآن ما حدث في اليمامة، يعني قد يوازي فتح اليمامة وقتل هذا الكذاب الخبيث، قد يوازيه أو يدنيه أو يسويه جمع القرآن، لأن هذا حفظ القرآن. وهذا يبين لك يبين لك في هذه الأمة أمرا جللا من الأهمية والمكان. ما هو؟ أجلس معه ساعة حتى أرى. شكرا، جميل جدا، لكن ليس هو أمر عظيم جدا تعلمه فيما قلت أنا الآن، لأنه يعني ما يكتب في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. طبعا هذه دفع در الرد على الأمة بهذه قتل اليمامة، قلت قد يوازي جمع القرآن. نعم، يدل على هذا أن فضل كبير جدا في هذا الباب. ما هو؟ اجتماع الأمة ممتازة، ليس هو طبعا. فضل أبي بكر جيد، فضل عثمان جيد، توحيد الأمة جيد جدا. فضل الصحابة جميعا جيد جدا. حفظ الدين بالسنان والعلم، وحفظ الدين والعلم يعني. شو أنت تقارب هي خلاص، حتى لا بخصك حقك بأن الدين قائم على السنان واللسان، لأن الدين قائم على السنان واللسان، وهذه أهم ما يفهم في هذا الباب. إذا قلنا جمع القرآن يوازي قتل اليمامة بأن الدين قائم على السنان واللسان، وحقا كما قال ابن تيمية في آخر الزمان اللسان أعظم من السنان، بل في كل الأحوال. ولذلك قسم الله تعالى الأمة ورفعاء الأمة ونبلاء الأمة لقسمين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالأمة قائمة على السنان وعلى اللسان، ففي السنان درء البدع الردة، وباللسان درء البدع. لذلك قال الإمام ابن المديني قال رحم الله أحمد، ثم قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. وهنا جمع القرآن كان درءا لهذه الفتن التي يعني تحوم حول كتاب الله جل في علا. فلذلك فضل أبي بكر يعني في صحيفة أبي بكر جمع القرآن من أعظم الحسنات التي يتقرب بها الله. كذلك قال علي بن أبي طالب عن أبي بكر رضي الله عن الجميع. أما الطور الثالث من أطوار جمع القرآن هو جمع في عهد عثمان، جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار وأخذ أهل كل مصر عمن وفد عليهم من القراء، ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة بالأحرف السبعة التي نزلت تيسيرا على هذه الأمة. فلما كانت غزوة أرمينية وأذربيجان من أهل العراق كان في من غزاها حذيفة بن اليمان، الله تعالى صدر كأن كتب الله تعالى لحذيفة أن يكون له هذا الفضل. حذيفة بن اليمان كان فيهم، فسمع القراء يختلفون فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراءة، وطبعا فيها ما فيها ما يشوبهم بعض اللحن، فذهب فزعا إلى عثمان بن عفان فقال: تدارك الأمر، ستختلف هذه الأمة كما اختلفت اليهود والنصارى، تختلف هذه الأمة كما اختلفت اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك لما شرح الله صدر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى حفصة، أرسل إلى حفصة قال: أرسلي إلينا الصحف التي قد نسخها بك في المصاحف ثم نردها عليك أو إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى زيد بن ثابت واستدعى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هنا الآن أنصاري واحد وثلاثة من المهاجرين استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الذي جمع الجمع الأول ولأنه من أعلم الناس بذلك، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وأيضا سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثلاثة من المهاجرين. وكانت الحكمة في ذلك أن عثمان أمر بأي اختلاف يرجع فيه إلى إيش؟ إلى إلى إلى لغة قريش، إلى لكنة قريش، لأنها بلسانهم نزل القرآن، بلسانهم نزل القرآن. فقام زيد ومعه الثلاثة حتى جمعوا المصحف كاملا، جمعوا المصحف كاملا، ثم بعدما نسخوه وكتبوه بلسان قريش يعني أمر الجميع وبعث الأمر إلى الجميع أن تحرق المصاحف التي بأيديهم، واعتمدوا النسخة التي جمعها زيد ومعه الثلاثة من المهاجرين. ولذلك زيد كان يصف ذلك يقول: ففقدت آية وهو يجمع، فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوردناها مع خزيمة ابن ثابت، وكانت هذه مادة شبهة عند المستشرقين كما سنبين. وخزيمة ابن ثابت هذا الذي قال فيه إن نشوف الحكم لما الإنسان يشوف يبين توثيق العالي لخال خزيمة، قال خزيمة شهادته شهادة رجلين، فواردوا هذه الآية عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وهي قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. مزايا هذا الجمع، جمع في الطور الثالث جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أنه جمع المصحف، جمع القرآن كله في مصحف كما فعل أبي بكر رضي الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكنه زاد على ذلك أنه أضاف بذلك ترتيب الصور ترتيبا على أساس اختلف عن ترتيب توقيفي أم لا، كما سيأتي، رتب الصور ترتيبا تاما حتى أجمع الصحابة على هذا الترتيب، وأيضا جمع الناس على حرف واحد. يبقى إذن هو أبو بكر جعلها على السبعة أحرف، أما عثمان جمع ناس على حرف واحد، ووضع رسم يحتمل القراءات القراءات العشر هيدخل بها القرآن، لكن على لهجة من؟ قريش. والمعنى أنه جعل الرسم جعله بغير نقاط، بغير نقط، يعني قد تبينه ما وضع عليها نقط، فتقرأها تبينه، تقرأها إيش؟ تثبته، ننشرها تقرأها ننشزها ننشرها. فالغرض المقصود أنه لما رسمها هذا الرسم وجعلها تحتمل القراءات، يعني في قراءة ننشزها في قراءة ننشرها، فجعلها تحتمل هذه القراءات، لكن جمع المصحف على حرف واحد على سبعة أحرف. ولذلك القرشيون الثلاثة الذين نزل القرآن بلسانهم قد أجمعوا على جمع زيد، فصار إجماعا في هذا الباب، ويختلف معه في كيفية الكتابة، لكن كان الأمر موافق للسان قريش، كان موافق للسان قريش. ثم أمر بإحراق النسخ السابقة ووزع النسخ هذه التي جمعها المصاحف على الأمصار. ففي هنا الآن عندما أمره بأن يضع رسم يحتمل القراءات كما قلنا في تبيانه فتبينوا فتثبتوا ننشزها ننشرها. طيب لكن هناك ما كان رسمه رغم خلوه من النقط والشك لا يدل على أكثر من قراءة وفيه قراءات فكيف يصلون إليه؟ فأمر أن تكتب برسم يوافق بعض الوجوه في المصحف ورسم آخر يوافق بعض الوجوه في المصحف في المصحف الآخر. فهذه فلم نمت المصاحف أنه على وجه يحتمل القراءة على وجه يحتمل القراءة في نحو قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بني، فإنها تكتب هكذا في مصحف وتكتب في مصحف آخر وأوصى بها إبراهيم، إذا تحتمل هذه تحتمل قراءة هذه تحتمل قراءة. وأيضا في قول في في في في في في, في, في الإثبات أيضا وبعض أنا في قال تجري تحتها وتجري من تحتها الأنهار. وأما الآية سقطت من سورة الأحزاب اللي قال عنها زيد ولدته عند خزيمة هي كانت موجودة في مصحف أبي بكر الصديق ما سقطت منه، كانت في مصحف أبي بكر الصديق وسقطت من النساخ في عهد من عثمان وهي تنسخ، يعني هي في الأصل أنها كانت موجودة في الجمع لكن في المصاحف التعداد المصاحف عندما نسخوا صورة من هذا الجمع أسقطوا أدلال. ومن هنا يتبين لنا بأن مسألة جمع القرآن مرت بأطوار ثلاثة، ورحم الله ورضي الله عن عثمان وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فكان الطور الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصار الأمر على سنة وليس الأمر على ابتداء، كان الأمر على الاستمرار وليس على الابتداء، وهذا من الأهمية بمكان، وتكون أيضا غصة في حلوق الذين يبتدعون في دين الله فلا ثم يتمثلون بما فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. مبحث أخير أو مبحث قبل أخير، هذا الأمر إليكم، مبحث أخير هو ترتيب الآيات في السور توقيفي بإجماع، ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ائتني بزيد خذ هذه الآية ضعها في سورة كذا في مكان كذا، نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الآية في سورة كذا يأمره جبريل هذه الآية، ولذلك كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هناك صور كانت تنزل وصور أخرى تنزل والآية تنزل خاتمة للصورة بعد مرور زمن ويقول له ضعها في سورة كذا ضعها في سورة. فالإجماع منعقد لا ريب في ذلك على أن ترتيب الآيات في الصور ترتيب توقيفي، يعني هو ترتيب توقيفي وأنه من الله جل في علاه. قد ثبت في السنن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وآل عمران على نفس الترتيب بهذا الباب، وسورة الأعراف لما صلى بها في المغرب والطور صلى بها أيضا كله على نفس الترتيب. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف يكفيك آية الصيف يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. ومراه أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية الموضع من السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى. فهذه دلالة على أن مسألة ترتيب الآيات توقيفي وهذا إجماع لا خلاف فيه. نختم بالكلام على ترتيب السور. ترتيب السور اختلف العلماء في ترتيب السور هل هو توقيفي أم هو اجتهادي. جنة اليقين ماذا تقول؟ أنا بعيد عن نزل اقرأ ماذا أذهلتني ما قالت. ترتيب الآيات بالإجماع ما في قيلة هي اختارت هذا الأمر اكتب لها هذا عشان حتى لا يثبت فيها هذا اكتب لها هذا هذا إجماع أن ترتيب الآيات توقيفي إجماع أن ترتيب الآيات توقيفي. أما ترتيب الصور ترتيب الصور في أقوال ثلاثة. القول الأول أن ترتيب الصور كان باجتهاد من الصحابة القول الأول أنه كان باجتهاد من الصحابة وطبعا يستدل لهم في ذلك أنه كان في مصاحف الصحابة اختلاف في ترتيب الصور المصاحف بين هذه الصحابة كان اختلاف في ترتيب الصور قبل أن يجمع على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان الترتيب توقيفيا لما سكت الصحابة على اختلاف ترتيب السور. لو كان ترتيب السور توقف فيها لما سكت الصحابة عن هذا الاختلاف. واستدل على ذلك أيضا من ورد عن عثمان بن عفان أنه ما كان يعلم سورة الأنفال هل هي من التوبة أم لا، ما كان يعلم أنها منفصلة أم لا. لذلك وضع سورة الأنفال مع التوبة في السبع ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سأله ابن عباس عن ذلك رضي الله عنهم أجمعين قال كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت هذه بتلك. وهذا رواية أحمد والنسائي. شوف المعنى هنا بأن عثمان قال فصل الخطاب في آخر الحديث، قال لو كانت، يعني كأنه يقول لو كانت توقفية لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هل هي منها أم لا، فاجتهدوا فجعلوها منها، فكان اجتهادا منهم في ترتيب السور. أما القول الثاني فقالوا بأن ترتيب السور كترتيب الآيات توقيفي. يبقى هنا الاختلاف ورد في ترتيب السور، هل ترتيب توقيفي أم هو اجتهادي. نعم، قالوا ترتيب توقيفي، والدلاء على ذلك إجماع الصحابة على الإقرار بالترتيب في مصحف عثمان. وعدولهم عن مصاحفهم وإحراق ذلك دل على هذا، كما أنهم استدلوا على ذلك من ناحية النظر بأن هناك سور متجانسة في القرآن لم يلتزم بها الترتيب، فسور المسبحات لم يلتزم فيها الترتيب، ما في سبح سبح سبح ما أتى جميعا معا، بل فصل بينهما في سورة المجادلة والممتحنة والمنافقين رغم افتتاحهما جميعا بتسبيح الله جل في علاه. والفصل بين الشعراء وإيش والقصص أيضا بصورة أصغر من هو هي النمل، رغم التماثل في الابتداء. ولو كان ترتيب السور اجتهاديا للوحظ ذلك، يقول اجعل ما ابتدأ به بسبح كله مرتب. والقول الثالث هذا الذي أدين الله به، بأن ترتيب السور بعض ترتيب السور كان توقيفيا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ترتيب السور كان اجتهاديا من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا جمع بين الأدلة المتعارضة. لكن نقول في زمننا هذا لابد من احترام هذا الترتيب الذي جاءنا حسما المادة وسدا للذريعة وتعظيما لما حدث عنه الإجماع من الصحابة في هذا الترتيب. فإذا كان الكلام في عرض الخلاف بين العلماء يكون نظريا، إذ العمل الآن لابد أن نقر بأن الإجماع جاء على هذا الترتيب، فلا خلاف في الكلام على هذا الترتيب بهذا الباب. أما تسمية الصور فلا نعلم بأن كل صورة جاء فيها أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصورة، لا نعلم هذا بحال من الأحوال. والصحيح الراجح في هذا الباب أن التسمية كان اجتهادا من الصحابة، وهناك بعض التسميات التي جاءت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن التسمية جاءت من الصحابة، ولذلك كانوا يختلفون هل يقولون سورة البقرة سورة آل عمران. فالحق أن ترتيب تسمية الصور فإنها كانت كما قلنا بأنها لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية جميع الصور، فالحق بأن بعض الصور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصور قد سماها الصحابة الكرام. يبقى لنا مبحث أيضا قبل الأخير، وهو الكلام على مسألة الرسم العثماني، هل شرط فأن يكون القرآن الرسم العثماني أم لا؟ هو؟ نعم. فإذا نقف عند هذا، ونستبيحكم عذرا أنني أخرتكم في هذا الوقت، وكان الأمر ليس بمالكي، سامحونا، ونسأل الله أن يكون قد يعني جاء الأمر على ما تحبون. والأسبوع القادم ننهي أكثر المباحث التي نحن بصددها بإذن الله. لو في أي أسئلة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ألا يمكن أن نقول ما أجمع عليه الصحابة هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم، هذا هو، ولذلك قلنا عرض الخلاف كان عرضا نظريا، وعلى الأمة أن تنزل على إجماع الصحابة في مسألة الترتيب. الآن يقول من الممكن شبه، يعني ما دام أن القرآن الكريم هو كلام الله المعجزة الخالدة التي يحفظها الله تعالى، فكيف يختلف المسلمون على أن السور توقيفية من عند الله؟ ما دام إيش؟ معلش السؤال من الأول. ما دام القرآن الكريم هو كلام الله المعجزة الخالدة التي يحفظها الله، فكيف يختلف المسلمون على أن السور توقيفية من عند الله أم من الصحابة؟ وأيضا الصحابة يسمون سور القرآن ولا يسميها النبي صلى الله عليه وسلم. وما الإشكال في ذلك؟ أولا اختلاف في مسألة الترتيب في هذا الباب، لا على ترتيب السور أيهما نزل قبل ذلك قد يكون اجتهاديا، نعم هم منهم من يتذكر بسبب النزول وغير ذلك، فالاختلاف الوارد في هذا الباب لا يقدح في حفظ القرآن، ها ولا يترتب عليه أي حكم في هذا الباب، ولا يترتب الكلام كله في مسألة ترتيب الآيات، الآيات معك في هذا، وأيضا مسألة التسمية ما فيها، ما في إيش فيها في التسمية، والتسمية كانت تسمى السور ببعض ما يذكر فيها، تسمى السور ببعض ما يذكر فيها، كما قلنا في سورة مؤمن آل فرعون حميم ما اسمها غافر، صحيح تسمى بمؤمن آل فرعون بما ذكر فيها، فكان الصحابة يفعلون ذلك ليس فيها سمت شيء. يقول هل المصحف الذي بين أيدينا لا يحتوي على كل الأحرف؟ لا، هو على حرف واحد فقط، لا يحتوي على سبعة أحرف، يعني على حرف واحد فقط، والجميع بلغة بلسان قريش. يمكن أن تكون التسمية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشهرة الصور بهذه الأسماء في عهده؟ يمكن إيش؟ أن تكون تسمية الصور بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لشهرة هذه الأسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد وقد، على لسان الصحابة. نعم قد وقد. نعم. يقول هل ترتيب الصور ليس منه فوائد إلا التناسب بين الصور؟ لا لا لا، أيضا ترتيب الصور على الأقل سيكون له فائدة عظيمة جدا، إجماع الصحابة عليه. نعم. مش عارف على حرف واحد، إذا هل ممكن أن أتلقاه مشافهة من الشيوخ؟ هذا المكتوب. إحنا كما أكيد الذي يسأل هذا السؤال لا يعرف الفرق بين الحرف والقراءة، وقد بينا الفرق بين الحرف والقراءة. أليست الأحرف السبعة للتيسير على الأمة؟ نعم للتيسير على الأمة، ما فيها، نعم للتيسير على الأمة، لكن لما حدث حدث اللحن وحدث الاختلاط خشي المرء المفسدة، فكانت القراءات كأنها استعاضة، وكان الأمر على حرف واحد. تقول فإذا بقي منها حرفا واحدا، بقي حرف واحد، حرف واحد، كيف يكون توجيه مقصد التيسير؟ قلنا خلاص أنا أجبت عنها، بس يعني لأنها لا تسمع فقط غير ما تكتب، أنا أجبت عنها والإجابة كانت إيش؟ القراءات، وهذا تيسير. نعم اقرأها طيب يستفيد منها الناس. قل كل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج به الأمة من دائرة الفكر الرائب إلى فكر الراجح، ونما لهم كيفية أخذ القرار والسبق للمصلحة قبل وقوع الضرر، فجمع القرآن وقتال أهل الردة وإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنهم أجمعين محمول على الهدي لا على البغي بدليل ثماره قبل موافقة الصحابة. لا فض فوك يا حاتم، اسكندراني أنت. حضرتك يا دكتور قلت أنه يوجد بعض الصور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصور معروفة حصرا، وما سموه الصحابة معروف؟ أغلب القرآن سماه الصحابة، أغلب القرآن سماه الصحابة. يقول بعض الكوثر قال نزلت عليها الآن صورة، وهذا حديث السنة. بعض مباحث الكتاب، نعم. بعض مباحث الكتاب يتوسع فيه الباحث، ماذا نأخذ منه بالضبط؟ ما أخذته وسمعته هذا الذي تأخذه فقط وتقف عنده. يقول هل ممكن أن أتلقى كل الأحرف مشافهة من المشايخ بالسند؟ لك ذلك، اذهب لك ذلك، ولن تجد إلا القراءات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.